بعيد الصلاة عليه جعلت اقتدائي بأهله. في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريقي بنعيت. يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريقي إنعيت. ما حييت أنت قوت وأوعيت، أنت راج وبعد هذا هل أضل طالما لي أنت أوس. وما حييت أنت قوت وأوعيت، أنت راج وبعد هذا هل أضل طالما لي أنت أوس. وطالما لي أنت أوس، كلما أديت فرضا كنت مؤتما وراءك، أو تنفلت صياما كنت منتظرا رجاءك. كلما أديت فرضا كنت مؤتما وراءك، أو تنفلت صياما كنت منتظرا رجاءك. أو تصدقت بمال كنت محتاجا عطائك، يا حبيبا بعد ربي عنده أرجو ولاءك، عنده أرجو ولاءك يا رسولا في